على ما يدل هذا؟ يدل هذا على مدى تحلل سيدنا وعلى مدى صبره. واقول كما قلت بالامس، ليس الفضيلة في الانسان ان لا يكون غضوبا، وانما الفضيلة ان كان غضوبا ان يمسك بزمام نفسه ولا يدع غضبه يتحكم به، والا فان الانسان الشاذ الذي لا يغضب لا قبيلة له. وعمر كان في الجاهلية غضوبا، ولم يكن كذلك فقط، بل كان غضبه مظهرا من مظاهر ضعفه، فكان اذا غضب استشاط غضبا واساء وضرب وظلم وفعل ما لا يمكن ان يضبطه العقل، او ما لا يمكن ان يضع يقع ان ينضبط في ميزان. فلما هداه الله عز وجل والجمت نفسه برجال الدين انقلبت حاله على النقيض تماما كما قلنا في درس مضى. هذا الكلام طبعا ينبغي ان نتاسى فيه بسيدنا عمر رضي الله عنه، والا فما يعني نحن ما عملك هذا الكلام ان شاء الله نمجد سيدنا عمر، وهو ليس بحاجه الى تمجيدنا، وانما نقول هذا الكلام من اجل ان نطبقه على انفسنا. وكما قلنا مرارا، كثيرون منا يصلون ويركعون وربما ينصحون الناس، فاذا ذهبوا الى بيوتهم لاقل كلمه تهبط، لاقل حال غير مناسب لهم، يتحول هذا الانسان الى شرف، يتحول هذا الانسان الى لهب. نعم، فيسيء الى اهله، يسيء الى اولاده. نعم، وهذا الانسان قد تجده دائما في الصفوف الاولى في المساجد، تجده دائما يحضر الجمعة والجماعة، وتجده دائما اذا تحدث الناس عن الدين والايمان سبقه في الحديث عن ذلك، ويهرع الى الحج الى بيت الله الحرام. الكلام هذا غلط، وما لازم يضطر الانسان من نفسه بهذا. هذا الانسان بيكون هالك اذا كان شايف حاله انه واصل لدرجة الصديقين، لانه هيك عم يعمل، ومو شايف حاله انه مؤثر ابدا بسبب سوء اخلاقه، في حين ان اعماله هذه لا قيمة لها اطلاقا امام اخلاقه السيئة التي يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ويحذرنا الله عز وجل منها. كم سمعت عن رجال اذا دخلوا بيوتهم خاف منهم الاولاد وخاف منهم الصغار، وارتعدت المرأة وحسبت في مدخله كل حساب، واخذت تراقب الكلمات التي تخرج من فيها لعلها تقول كلمة نابية فيوقع بها. نعم، وما اكثر ما رفعت الي قضايا من هذا القبيل. اين نحن من قول رسول الله لا ترضى؟ اين نحن من هذا الذي يقوله لنا عبد الله بن عباس عن سيدنا عمر؟ سيدنا عمر كان غضوبا، ولكن كان الخوف من الله عز وجل اشد من غضبه هيمنة عليه وسيطرة، ولذلك فقد تحول طبعه. لا اقول ان الطبع ذهب، لكن اكرمه الله بشيء الجم تلك الطبع. لماذا لا نكون نحن كذلك؟ وقد علمنا رسول الله الدواء الذي وصفه لنا في الدرس الفائت، اني لا اعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. لماذا لا نقول هذه الكلمة؟ فان اردنا ان نبالغ لماذا لا نتوضا؟ وهذه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسياتي هذا الحديث في حينه ان شاء الله، ان يذهب الانسان فيتوضا. وهذا المعنى معنى يعني طبي، ومعنى نفسي وجسدي، ثم هو معنى ديني لفت اليه نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليقم بين يدي الله ليصلي ركعتين. نعم، اما ان الانسان

إذا تكاثر هؤلاء وأولئك ونفذوا أمر الله. المشكلة التي اقتضت أن نسور ونصول وأن نفتح أبواب الفتن انتهى. هذا ما يقوله لنا المربي الأعظم رسول الله. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم شحا مطاعك وقد رأيناه وهوى مطمعك ورأيناه ودنيا مؤثرك ورأيناه وإعجاب كل ذي رأي برأي رأيناه فعليك بخاصة نفسك. شو الخاصة؟ أنت زوجتك وأولادك وأراضينا ودع عنك أمر العامة. هل هذا الكلام تربي؟ لقد أعظم كلام تربي هذا الكلام يقوله رسول الله لمن؟ لكل فرد من هؤلاء الناس الذين شاع فيهم الأثر والهوى المتبع والدنيا المؤثرة. فلما كل واحد يترك الآخرين من أيضا والله الذي باري على أهلي وأولادي أنا تركت أهلي وأولادي دعوا أهلا مستغل بالأسواق وكذا نعم دعوا يا أهلي ويتفرغ له مستم والثالث والرابع والخامس بعد 4 سنوات إلى ما تؤول حال هذه الأمة. تجد أن شبكة الصلاح تلاحقت وتلاحم. هذا معنى دقيق ثاني. لكن من الذي يعي هذا الكلام؟ المثل الذي نضربه له لو أن مثلا أستاذ فرق قاعدة التدريس وحط له 10 عرفاء 5 عرفاء القاعة قال لهم ديروا بالكم التلاميذ ما يشوفوا صار تشويش. أخذ كل عريف من زاوية يعيق لو واحد يشوش غير العرفاء يكفي واضع فيه. عمليا لما كل عريف بده يعيق عم يزيد التشويش ولا عم يحارب التشويش؟ وبحجة انه هو عم يعمل عمل اجتماعي يعني انه عم يحارب التشويش. هنا تجي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل ترغل من نفاذ الدقيق في تلك اللحظة. مليون واحد منكم مليون واحد يعني يتحمل مسؤولية الثاني. كل واحد يسكت نفسه فقط ما. وكل واحد سكت نفسه فعلا بعد لحظة واحدة. كيف إلى ما تقول الآن هذه القاعة ما تغرب كل سكت لأن كل واحد رجع إلى كلام رائع كلام رسول الله كتم العمل سلبي. نعم كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم والله هذا داؤنا أيها الأخوة والله هذا داؤنا. لو أن كل زوج كان قواما على رعاية دين الله في بيته في حق زوجته وأولاده كما أمر الله سبحانه وتعالى ومن يليق به والجار والآخر والآخر وتاركين المجتمع وتاركين القضايا الثانية الله ما كلفهم بها. لو أن كل يوم قام بهذا الوقت نظر إلى خاصة نفسه شو كان يستوي الأمر؟ مش المجتمع شو هو؟ المجتمع غير البيوت هاي والمجتمع غير هذه الأسر يصح الأمر. لكن عندما أخرج من بيتي وأولي ظهري لأسرتي وأولادي ولا أعلم حالهم أبره بقى بعمل الناس ملاحظ بأعمل توجيه وبدي أعمل دعوة إلى الإسلام وما إلى ذلك وفي المساء آتي لا أعلم كيف أمضى أولادي نهارهم. نعم وفيما أوضى بناتي نهارهم يعني أنا مشغول بدعوة ما لي فاضي. نعم هذا مثل إيش؟ مثل اللي فاتح عدة صناديق على حوض كبير فرحان قال أنا عم عبد الحوض وتحت أثقاب بهذا الشكل. نعم نعم فيدخل في اللحظة الواحدة مثلا كذا غلل من الماء لكن أضعاف ذلك يظهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمعنى كلام رسولنا وأن يجعلنا ممن يتعشق تنفيذ وصاياه. الحمد لله رب العالمين.